الذي على اعتقاد انه مباح، ليس المراد في الاحاديث تقراه جائز هذا، انما باعتقاد ان القران لا. قال والاصح انه يستجيب كخبر الاحد، ومع ذلك لا، لان معناه لانه لا يكون اقل نسبه من خبر الاحد، من سائر خبر الاحد يجوز لصحة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاء القرآنية انتفاء عموم خبرية، أن هناك شاهد على ذلك من الأشياء المنسوخة على القرآن الكريم وبقي معناها مثلا فآيات الرجل مثلا موجود هذا، فلا رونا بذلك صحة الاحتجاج به لعدمه، وإنما لم تصح قراءة بعدم توازن شروط التوازن، وقيل لا يجوز الاحتجاج به. لماذا؟ لأنها إنما نقلت قرآنا ولم يثبت القرآن يكون، يعني معنى ذلك إن بعضهم قال لا يجوز الاعتجاج بخبر من رواية الشاذة، بقراءة الشاذة، لماذا؟ لأنها إنما نقلها ناقلها على أنها قرآن، فإذا ألغينا كونها قرآنا لعدم توافر الشروط ألغي معها حكمها، لا، نحن نقول أصلا نقلها ناقلها على أنه كلام من شاء الله. هذا لم يعتبر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لو صح لدينا بسبب الصحيح يجب العمل به، وهي داخله في هذا. واما كونها قرانا فاخرجناه لماذا؟ لاننا التزمنا ان نقول بان هذا قران ان وجد في كذا وان وجد في كذا وجد في كذا، وهذا لم يجد في ذلك فالغينا كونه قرانا، فبقي كون كلام النبي صلى الله عليه وسلم منقولا فيجب العمل به كسائر خبر الاحد. وعلى الأول احتجاج كثير من الفقهاء على قطع يمين الساري في قراءة أيمانهما، هذا قال حتى الحنفية الذين يقولون إن يعني إن زيادة على القرآن الكريم يكون نسخا فلا يقبل بخبر الأحد يعملون بهذا، وفي كتب الحنفية يقول إيه وتقطع يمين الساري وكذا وكذا، فمعناه يقولون ويحتجون بقراءة مثل هذا، والصادق والصادق وتقطع أيمانهما، القرآن قد أيديهما متواتر، أيمانهم هذه قراءة الشاذة تفيدنا ماذا؟ تفسير قوله تعالى بالمتواتر أيديهما أي أيمانهما، هذا هو التفسير بهذا، فدل على عثمان احتجاج الأكثرية بهذا على أنهم يرون الاحتجاج بقراءة الشاذة. وقوله وإنها التي أشار به إلى آخره، أشار به إلى الأصح أن الشواذ أن الشواذ هي ما وراء العشرة السبعة المتقدمة التي ذكرنا أهلها هناك، وقراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف ثلاثة مكمل العشرة، هذه هي القراءة العشرة. وتقدم أن الأرجح أن الشاذ ما اختل منه أهل الأركان الثلاثة، أي لما قاله ابن الجزر رحمه الله تعالى، الله تعالى فتنبه. وقول الشواذ بتفريق الذال الوزن، الله تعالى أعلم، هذه من الضرورة الطيبة أو المباحة في الشعر. قال إذا عرفنا من هذا تعريف، أخذنا خلاصة الأبيات السابقة، أخذنا تعريف القرآن الكريم، ثم بعد ذلك محترزا وكذلك أيضا الحكم في قراءة البسملة وكذلك في قراءة الأحد وكذلك قراءة الأحد، إن قلنا إنها الأصل هي القرآن وإنما يعمل بها كخبر الأحد وأنه هو الراجح بذلك. وقوله في الأخير قال ماذا؟ وأنها ما وراء العشر، فهي قراءة الشاذة الشواذ ما وراء العشر. ثم من الأحكام التي يتعلق بالكتاب أيضا في بحث القرآن الكريم قول ولا يجوز في الكتاب والسنن قلوب ما ليس له معنى، لا يجوز عند المحققين وعند جمهور العلماء او اهل السنه والجماعه الورود لا يجوز في الكتاب القران الكريم والسنن الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورود ما ليس له معنى، حشبة ما له فيه معنى، كل ما في القران الكريم فيه معنى، وكل ما في السنن الصحيحه وسنه يعني هي بيان للقران، فكل ما فيها كذلك ايضا لا يوجد هناك اشياء يعني لا يستدل بها على معنى الصحيح، وانما كلها لها معنى. والذين خرجوا عن ذلك وقالوا المرجئه قالوا ايش؟ هي اوائل السور، اوائل السور هذه لا معنى لها، يعني نحن نقول لا معنى لها، ما في لا معنى لها، لا، بل نقول إما نتوقف أننا لا نعلم معنا وإنما لها معنى صحيح عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما غاب عنا نقول إيه الله أعلم بمعناه ومعناه أنه له معنى هو معنى صحيح والصحيح ما لا معنى. والصحيح من الأقوال الناس في الصور والذي رجعه الجميع رحمه الله تعالى وغيره أنها في الصور ألف لام ألف لام ألف لام هذه كلها اسم بالسورة التي هي مذكورة في أولها. فكأن ما بعدها شرح لمعنى تلك الكلمات أو اللون وهذا هو الذي رجعه. ولو قلنا إن هناك وما يعلم تأويله إلا الله داخلا في هذا نحن نقول هذا الذي نريده لها معنى هم يقولون لا معنى لها. نعم نحن لا نسلم لا معنى لها. في القرآن الكريم لا يوجد ولا كلمة واحدة ولا لفظ واحد لا معنى له وإنما معناه يعلم أو لا يعلم هذا هو معنى. فأحيانا يعني يوجد قلنا هي ومحكم وافيا ومعروف وافيا محكم معروف المعنى ومعروف المعنى ويستفيد منه يعني جميع الأمة هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد واقف كل واحد يستفيد وآخر ذلك من أول ومن آخره. أما في بعض المواضع التي الله سبحانه وتعالى أنزلها للأجيال فهذه لا معنى ولكن ربما يغيب عنا فهذا هو أحد ولا يحتاج ولهذا يحتجون على نفي أو على ثبوت ما لا معنى له في القرآن والسنة. معنى له معنى يبان أو يبان يبان له معنى يبان هذا يبان يبان يبان أي يوضح وفسر معناه ما لا يوجد ذلك. وهذا قوله وأشار في هذا البيت إلى أنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة لأنه هذيان لا يليق بعاقله. أي عاقل يتكلم بكلام هذا يقول هذا مجرور. فكيف بالبارئ سبحانه وتعالى وجودته الحشوية حشوية حشوية حشوية حشوية حشوية معناه يعني نسب إلى حشى المجلس لأنه لما تكلم معتبرا لما تكلموا أمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أول بداية هناك فقال الحسن البصري أخرجوا هؤلاء إلى حشى المجلس شو بيشو علينا هنا في أول الصف لا المناقشة ما هذه كلها فاسدة باطلة ربما تعلق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حسن أخرجوا إلى حشى المجلس حشى فنسب إليه يكون حشوية ويقال في لهم حشوية لأنهم يجيزون ورود وجود حشو الكلام في القرآن لا لا هذه فاضية بارك الله فيكم فيسموا حشوية أو حشوية فهؤلاء يجوزون ذلك. قال محتجين لوجود ذلك في الكتاب في الحروف المقطعة في أوائل السور وفي سنة بالقياس قالوا من أين في السنة قالوا اصنعوا لأنه ضرب القرآن بيان القرآن وما وجد في الكتاب وجد فيه فالأمر نقول أولا في القرآن ما لا معنى له معنى إنما هذا المعنى تعرفه عن دولة عليكم هذا هو معنى السؤال. أما أن لا يكون له معنى فلا لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني أنزله لقتلى وأمن به فوجده بعيد. قال وأجيب بأن الحروف أسماء للسور كطه وياسين هذه يعني قال يعني هكذا جو من أجاب اسم الأسماء للسور بهذا أجاب قال إذا معنى واضح اسم للسور هذا عرفه أو نعم قلت في رأي قولي في الحروف المقطعة نظر لا يقبل لأن الراجح أنها مما استأثر الله بعلمها وذلك ولذلك كان الوقف عند جمهور العلماء على الله من قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله الآية. فالأولى الرد عليهم بأن أوائل السور لها معاني لا تقول لها مثل معاني لكن تلك المعاني استثنى الله تعالى بها الله تعالى أعلم. هذا هو يعني الجواب يكون قريبا مما رجحوا هناك في الوقف لأن أكثر القراء وأكثر المفسرين يتكون على الله ويقولون وما بعده مستأنف. والحشوية والحشوية سموا به أقدم من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما وجد كلامه ساكتا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة بوظيفتها حلقة إليه حشى بوظيفتها أي جانبي ويجوز تسكين الشيء نسبة للحشو الذي لا معنى له بالكتاب والسنة حشويات حشويات هؤلاء هم الذين قالوا إلا فنقول كل ما في القرآن له معنى ربما عرفوا بعضهم وربما لا معنى أو ما سوى ظاهره قد أصدوا بلا جليل عند من واعتمدوا أيضا جملة من جملة المسائل الذين أعتقدها أصولينا تجاه القرآن أنه لا يوجد في القرآن ما لا يقصد ظاهره ما لا يقصد ظاهره معنى كل ما تكلم به القرآن المقصود هو ظاهر المعنى الذي ظهر لنا إلا بدليل إلا بدليل فمثلا قال الله سبحانه وتعالى قال المصير لما نزل قوله تعالى يعني الذين لم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني شفع على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لهم معناه ظاهر ظلم صغير وكبير وهذا هو الظاهر لكن جاء بعدين صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا ليس كما تظنون هذا هو الشرك أولم تعلم ما قال لقمان بابنه وهو يعيده لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذا هذا جاء تفسيره وتوضيحه بنوع من أنواع الظلم وإلا فكل ما في وهكذا لو على كل ما في القرآن الكريم جاء نص من القرآن من آية أخرى أو جاء من حديث نبوي أو بإجماع السلفي مثلا أوله فإن ذلك نتوقف إلى ذلك وإلا فكل ما في القرآن الكريم هو هذا سبيل ليس هناك النحيد عنه على عرش استوى ينزل كل ليلة هذا هو السميع وما أوله النبي صلى الله عليه وسلم وما أوله الصحابة رضي الله عنهم ولم يوجد هناك آية أخرى في ذلك فماذا نقول آمنا بالله وبما أنزل الله وكذلك وهكذا ينبغي أن نؤمن بظاهر الكتاب والسنة وهؤلاء لا بد أن يؤولوا من عندهم ثم يقول هذا معنى المقصود لا حاشا الله حاشا لله أن يكون مقصود كلامه سبحانه وتعالى خلاف لفظه لفظ والمعنى واحد بلا دليل عند من يعتمد يعني عند المعرفة اعتمدوا أنه لا معنى للقرآن الكريم إلا بدليل أن يخرج من ظاهره فظاهر القرآن يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ومن الغريب أنهم يعني يتحاشون عن ذكر هذه الأوصاف وهكذا يأتيه الأعرابي من جب ويجلس أمامه والصحابة نقول فقهاء يأتي ذلك ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات على عرش السماء يعني ما فرض بيدي ويعني وهذه الأشياء وأسباب ينزل ربنا كل ليلة ومن عدم دليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث في مجلس بحديث يعني يضحك ربنا كذا وكذا وكذا وكذا فقال أعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم قال إذا لن نعلم أن الرب يضحك يعني أنا أظن لأنه عبوس ما رأي شيئا فإذا كان يضحك فإنه الخير كله فضحك أن صلى الله عليه وسلم فلو كان تأويل جائزا قال لا لا لا لا ضحك هذا لا تتأول لا لا لا لا تعتقد هذا المعنى قل كما قال الشاعر قل يجب ضحكه ثوابه وإنعامه وما إلى ذلك لا أرشد ولا ذلك بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فهمه وضحك بسبب تعب قوله يعني لن نعدم الخير من الرب يضحك أي أن ضحك من هذا الكلام لأن هذا الأعرابي كان يعتقد أن ربه عبوس يعني جبار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من عبده إذا فعل كذا وكذا وكذا يضحك حجب من ذلك نعم فهذه الدليل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بهذه الأحاديث بأحاديث الصفات وبآيات الصفات أمام الجماعة أمام العامة والخاصة ولو كان هناك شيء مخشى من عدم التأويل لبين لهم لا تعتقدوا أن معنى استوى على العرش ليس معنى على ارتفع بل قولوا معنى استوى استولى وقولوا ينزل ربنا لا تعتقدوا أن نزله حقيقي بل قولوا ينزل ملكه ينزل كذا فنبشروا لا فتركوا على ذلك أن هذا هو المقصود فهذا هو الواجب على كل عاقل أن يعتقد ويمشي عليه قال ولا يقوم سوى القول وقوله ولا يجوز المسلم ولا نجوز ولا نجوز وعلى الواو مشددة والفعل ومن المفعول وقوله يبث ببناء المفعول أي مبهر وجملة في هذا الرفع صفات معنى وسقطت عين فعل الوزن يبان لكن الوزن أسقطها الله تعالى وقوله وكذلك لا يجوز أن يرد في الكتاب أي وكذلك لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يراد به غير الوحي ما أراد به غير مبالغة. إلاك دليل بين المراد منه كما في العام المخصوص للمتأخر، عام مخصوص للمتأخر والناسخ جاء بمنسوخه، وكذلك المطلق جاء مبينه بعده وهكذا. فإذا جاء دليل نتبعه، وإذا ما في دليل نبقيه على ظهره من عمومه وإطلاقه وإلى آخره. وأشار لقوله بن المعتمد إلى مخالفة من لا يعتمد معه، هذا القول في خلاف لكون قوله باطلا وهم المرجئة، تجوزوا من ذلك بلا دليل قاط. المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الترغيب فقط، الترغيب فقط. ومن وبعض المرشدين الذين تبنوا هذه الأفكار قالوا يعني أن آيات الوعيد كلها تخويف فقط ليس لها واقع. الله المستعان، تعالى الله عنه. واحتجوا على ذلك بآيتين: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله المستعان. على كل يعني، ولذلك قال علي بن ابي طالب: كل أهل المحن الزائغة لابد يلتمس من القرآن. الكسلى إذا قلت له لماذا لا تفعل كذا؟ يقول: لا يكلم الله نفسه إلا وسعها، ما يحفظ إلا بالآيات. كل شيء كل والمنحرف يقول ايش؟ يغفر الله ويغفر الله ان الله لا يغفر الله ما ذا لمن يشاء، وهكذا ما شاء الله كله كتب عندكم. واروني المرجئه والمعتزله والجهم كلهم لهم طلب. ولذلك يقال ان علي بن ابي طالب كان عنه لما خرج عليه ال شو اسمه خوارج، وارسل ابن عباس بن كامل زمان 8000 وارسل ابن عباس يناقشهم ويبين لهم باطلهم. فالمهم قال: احاجيهم بالسنه ولا تعاجيهم بالكتاب، فانه ذو وجوه حمال يعني له تعلق به. واكبر ما تعلق به اول ما انكروا انه لما حكم ابا موسى وعمرو بن العاص بالقضيه قالوا كبر، قالوا لماذا؟ لانه حكم غير الله واخذ بحكم غير الله. نحن الان اردنا ان نتغلب على معاويه وجماعته فأدخل هؤلاء المستطاع فأبطل القضية. إذن هو ما نتبعه، ومن لم يحكم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله، فمن خالف ذلك فهو ليس مسلما. فهكذا خرجوا عليه. فلما خرجوا أرسل ابن عباس وكان بلهجته القوية ناقشهم، وقالوا رجع عنهم 4000 وبقي 2000 على ما هم عليه. وقاتلوا علي رضي الله عنه وعزمهم وما استفادوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. والحاصل أن ذلك إن أهل النحل السائغة لا بد أن يهتدوا بطرف من الآيات، لكن هذه الآيات التي يحتجون بها إذا كان هناك عالم يحتج يعني يتلمس أطراف الآيات الأخرى ويجمعها مع يتبين لهم معناه وبين لهم أنا والرب، وأنكم أخذتم طرفا من الدليل وألغيتم أطراف. وكذلك في السنة يعني يبحث في السنة يمين شمال ويجمع مع الآية ويوضح له لخصمه أن هذا هو مراد بالآية وهكذا. وأما أن يكون مثلا طرف من الطرف إن يحكم إلا ذلك. لما سمع علي قال: كلمة حق أريد بحضارة، كلمة حق أريد بحضارة. ما نقول أن نتحكم إلا لله، ولكن ليس هناك المقصود بالآية هذا، لا باطل هذا. فهكذا نقول دليل إذا كان دليلنا، وأما بلا دليل هذا قاضي. فاستدل هؤلاء الذين يقولون لهم الشاهد استدلوا بقوله تعالى في سورة الإسراء: وما نرسل من آيات إلا تخويفا. في الأول القرآن إلى آخره آيات وعيد كلها تخويف وليست واقعة. الله المستعان. تقول خوفهم حتى يتجهوا إلى الجنة، وأما أن يكون واقعا فلا، وهذا ضلال بأهلها. ما رد المشركون هذه الآيات كلها إلا لاعتقادهم أنها ليست واقعة، إذن هو نفس الشيء. فإذا كذلك قالوا باطل. ومراد بقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تخويفا لماذا؟ تخويفا للخلق جميعا، يخوفهم أن لا يكتسبوا. ثم بعد ذلك الآب وما يقبل التخويف هذا أروع شهاد. في عذاب جهنم خالد لا يفتر عنهم بهم المسر والآيات أخرى. فألغوا جميع الآيات التي تنص على أنه يعذب الله سبحانه وتعالى من يعذبه عذابا دائما وعذابا لا خطورة به إلى آخره. فإذا أخذوا الطرف وضربوا فأضربوا بهذا. قال ماذا؟ وكذا فقط. وبناء على معتقدهم الباطل، معتقدهم الباطل أن المعصية لا تزول مع الإيمان، وسبب ذلك أن المعذب وصموا مرجعة لإرجائهم أي تأخيرهم إياها من الاعتبار، أي من اعتبارها مع الإيمان، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ثم أصح هذا قول مجمل إن لم يكن مكلفا بالعمل. حاصل على ابن أبي الإسلام مجملا على ابنه أنه لا يوجد في القرآن الكريم ما ظاهره غير مراد، فكل غير مراد إلا بجميع ما ظاهره غير مراد ما في القرآن، كله ظاهره مراد إلا أن يأتي دليل صريح صحيح من الآية أو من الأحاديث النبوية الصحيحة بأن المراد بالآية القرآنية فرد، فإن ذلك نتبع ذلك وإلا فلا، ومن زعم خلاف ذلك هو ضال مبين. هؤلاء الذين قالوا إن آيات الوحي كلها تخويف. ثم من المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم: ثم أصح الأقوال بقاء المجمل إذ لم يكن مكلفا بالعمل. يبقى في القرآن الكريم والسنة يعني المجمل بدون بيان متى إن لم يكن مكلفا بالعمل. لماذا؟ لأن المقصود منه التعبد بتلاوته والإيمان به والإيمان به. فأما إذا كان مكلفا بالعمل به فلا يوجد إجمال، بل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن صورت البيان. فإذا المجمل لا يمتنع أن يوجد هناك مجملات لا يتبين معناها إلا أن لأنها ليست من أمور تحليلية. أشار لهذا البيت إلى أن أصح الأقوال بقاء المجمل الكتاب والسنة على إجمال غير مبين مراد منه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم متى إن لم يكن مكلفا بالعمل. وإلا فلا، أما المكلف به بالإجماع لا يوجد شيء كلف به ولا نبين لا على ما يوجد. قال هذا لا من التكليف ما لا يطاق يعني بل. وقيل لا، لأن الله تعالى أكمل دينه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي عليكم. وقيل نعم. قال تعالى في متشابه الكتاب: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا هذا أين نلغي هذا؟ لأن هناك ما لا يعلم تأويله إلا الله معنى ماذا هو؟ إذ الوقف هنا كما عليه الجمهور، وإذا ثبت بالكتاب ثبت بالسنة لعدم الفرق بينهما والله تعالى أعلم. هناك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات هي الأمور المتعلقة بالتكليف، هي آيات محكمات. أحكمت ألفاظها ومعانيها وأحكامها ففهمها كل من فتح الله بصيرته بالعلم فهمها. وأخر متشابهات. فأما الذين آمنوا في كل زمن فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، وما يعلمون تأويله إلا الله. وهنا وقف جمهور المفسرين والفقهاء والقراء على هذا، قالوا لا يعني لا يزال يعني موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم مبتدع يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم متشابه من عند ربنا، هذه وظيفته. وأما الآخرون قالوا الراسخون معصوم على رب الجلال ويعلمه الراسخون، فهذا قول راجح أكثرون على الأول. فإذا بمفهوم هذه الآية أن هناك أمور لا تكليف لنا بمعرفتها ولا نعلمها توجد، هذه ما يدعو أن يوجد هناك. قال ثم قال ماذا؟ وأصح إن لم يكن فلم يعلم، وأن في القرائن الأدلة نقية وكل يقين كلها هل يكون حديث وهي أما دلالة القرآن فهذا ما في خلاف، يعني هناك أدلة في أخبار الأحاديث يقول هناك يعني لأن بالقرائن الأدلة بالقرائن التي تقترن بها الأدلة الشرعية أدلة الكتاب والسنة تعطي اليقين للأدلة القرائن اليقين، يعني بعض المعاني أو بعض الدلالة من الكتاب والسنة يكون يقينيا. ومتى ذلك؟ إذا كان مثلا هناك اختلافات في مفهومه لكن القرائن تدل على جهات واحدة، فبهذا نستفيد أنه يكون قطعيا لا ظنيا على مبتدئ الأدلة. يقول أشار يا البيت إلى أن الأدلة النقلية، النقلية عموما النقلية، أما الأدلة العقلية هذه وإن كنا نعتبرها لأنها لا يعني لا نرى فيها، تفيد اليقين إذا انضم إليها تواتر في القرآن أو غيره من القرائن الحالية فالمشاهدة. كما في أدلة وجود الصلاة مثلا، أدلة وجود القرآن الكريم ما بين لنا أن الظهر أربع ركعات والصبح ركعتان، بس بل أنا أقيم الصلاة. من أين أخذ هذا؟ من الحديث الصحيح. وهذا قطعي الدلالة. لماذا؟ لأن الصحابة الذين نقلوه من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أعدادها وكيفياتها شاهدوا، فمشاهدتهم تعطي يقين. فإذا نحن أيضا تلقيناه بالنقل المتواتر، فماذا؟ يعطينا اليقين بدون شك. ما هو ظن؟ ما هو ظن؟ هذه كمشاهدة مثلا تعطي هذه قرينة تدل على القطع وجود الصلاة ونحوها. فإن الصحابة رضي الله عنهم عالم معانيها المرادة بماذا؟ بقرائن المشاهدة، ونحن علمنا بواسطة نقل تلك القرائن من التواتر. وهكذا جواري كل أدلة الكتاب والسنة يعني التي تقوم منطقة بعضها يكون يقين، لأن الصحابة نقلوه يقينا فنحن تلقيناه بتواصله ويصير يقينا، وهي أن يكون كخبر الأحد الذي نقله واحد مثلا، فهذا يكون ظن. لكن الظن ليس المراد الظن، ويعترض مثلا المحدث بهذه المسألة، وقد فصلنا هذه المسألة في جوانبها في التحفة النظرية، وذلك هو محتم ما يرى الظنية أدلة الظنية، يقول ما فيها الظنية. فأنا أقول في الأخير لما سنتفق معه، وهو أن الظن أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان على المكلف أن يعمل بظنه، لأن ظنه يقين عنده، لأن ظنه علم له، علم له. مثلا القاضي شهيد عنده شاهدان، فما الذي أوجب على الشارع أن يقضي على ضوء شهادتهما؟ لكن هذا ظني أم يقيني؟ ظني، لأن القاضي يتشكك هل هما شاهدان أو شاهدان، لكن القرائن انضمت إليه يعني بأنهما شهود عدول كذا، لكن العدل أيضا يكذب كذا وكذلك أيضا يخفي، هذه كلها واردة عليه. لكن الشرع قال ما هو الظن الغالب عندك أيها القاضي؟ معنى الظن الغالب أنهما صادقان، إذا أوجب الله أن يحكم بالظن الغالب. لماذا؟ لأن الظن الغالب في حقه علم له، لأنه إيش؟ الظن الدلالة الظنية، ولكن بالنسبة للقاضي علم، يعني معنى ذلك أنه أشهد شهيدين وجاء بشاهد آخر من الخص واحد، فبماذا يقضي بشاهدين؟ وبماذا ويتركون غير آخر؟ فإذا قيل له لماذا؟ لأني أعلم أن هؤلاء أولى من هؤلاء، هذا علم ليس ظن. وأما العلم المتأكد يتبنى ماذا؟ على ظنية الشهادة، لأنه احتمال أن يكون كذا وكذا، لكن علم القاضي أن هذا أولى من هذا، أليس كذلك؟ أو هذا علم ظن، معرفة أن هذا أن الشاهدين أولى من شاهدين علم أم ظن؟ علم يقين، لكن الشاهدان في الحقيقة إذا اعتبرناه شهادتهما تكون ظنية، احتمال أن يكون كذا وكذا، لكن الشرع ما الذي أوجبه؟ العمل بظنه الراجح أبدا، كل ما تبين كذا، ولو شاء مثلا ولو جاء متواتر جاءه مياه وشهد له، هذا ما نقول ظني، بل نقول الدلالة قطعية والعلم قطعي عندنا. فهكذا ابن حزم يقول وإن يتبعون الرد الظن وإن الظن لا يظنها بشيء، هذا غير هذا غير، ويحتج بقوله تعالى وإن كثير من الظن يعني إن الظن وإن العلم يؤدي من الحجورات إيش بعد؟ فالجانب كثير أن الظن إن بعض الظن يفكر هذه حجة الدنيا هذا غير هذا غير ظن أنواع ظن هناك له مرجحات ويكون قريبا من العلم أو العلم والظن هناك شكوك أوهام فهذا هو الذي ولذلك يجد في الآيات إن بعض الظن إثم وبعضه نفس الآيات يدل على أن هناك ظن غير إثم فدل على أن الظن ينقسم قسمين فالظن الذي يعتمد عليه جل العلماء إلا إن الظاهرية فهذا الظن هو الظن الذي ليس إثما وهو الظن الصحيح ظن صحيح راجع في أدلة فرعية وأما الظن الذي فنجه الله أو فنجت الآية أو ردت الآية فهذا الظنون الفاسدة تتهم أفاقا بسوء وبدون بينة هذه التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وإن يتبعون إلى الظن هذا الكلام أصلا لمن وجه للمشركين يعني إن يتبعون إلا الظن وما إن الظن المشركين إذن هذا حول ظن المشركين هو هكذا باطل فهذا هو الذي فلنجا ولذلك نقول هذا مثل هذا بسبب ظنا قريبا من العلم او حكمه العلم يعني اما ان يكون علما واما ان يكون ظنا ويقول هذا الظن يقول ايه هنا البيت هنا هذا الظن احيانا يكون علما بماذا بما يحتف به القرائن اذا احتفت القرائن على ذلك مثل ما نقول مثلا يعني جل العلماء أو اتفقوا على أن ما في الصحيحين الذي لم يتنازعوا عن المعاني أو كذلك لم يختلف في فيه هذا يفيد العلم القطعي القطعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا يعني نحن نقول أن اجتماع الأمة على ذلك قرينة أنه يعني صحيح في نفسه فنقول إنما دل عليه أحد الصحيحين المتفق عليه بدون خلاف وبدون كلام وبدون اختلاف بين العلماء هذا يدل على الفطر بل بعضهم فشروا على جميع ما يكون على هذه الطريقة الظاهرة وقد تكلمنا عليه بمصطلح العلم قال بقرائن الأدلة انتهى صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم. Gracias.